كجريح الغرام. يا امتثل للهيام والسلام. يا جريح لك حرام، امتثل للهيام والسلام. كم متيم وكان في المنام شاف ألام من يطيق السهام. يا جريح الغرام، المنام لك حرام، امتثل للهيام والسلام. يا للهيام والسلام. كم متيم وكم في المنام شاف ألام من يطيط السهام. باحترام. العشق استغراب وترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضنه ويبكي. العشق استغراب ترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضى ويبكي. تعيش استغراب وترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضناه ويبكي. العيش استغراب وترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضناه ويبكي. العيش استغراب وترضاب وتشكي. العيش استغراب وترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضناه ويبكي. العيش استغراب وترضاب وتشكي ويضحك في عذابه مضناه ويبكي. الشجون والنواح شيء يهون بارتياح. الشجون والنواح شيء يهون بارتياح. لو يريد ان اللهيب ينطفي كان صفي. امتثل امتثل للهيام والسلام.